وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء، وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض كأصحاب المهنة الواحدة. الملوك والرؤساء والأمراء تجدهم يجتمعون وينحازون بحكم عملهم، وأنهم يميل بعضهم إلى بعض ويجلس بعضهم إلى بعض وينفردون عن عامة الناس. نعم. وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. وهذا موجب الطباع. نعم. الطباع وإن إلا أن يعارض ذلك دين، يعارض ذلك دين، كأن يكون المسلم عاملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا يعارض الطبيعة التي تكون من العلاقات بين الأفراد أو بين الجماعات، فإن هذا الدين يغير هذا المجرى. وأما إذا لم يكن هناك دين فإن هذا موجود بين الناس. نعم.